السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اغتنموا الأجر في هذه العشر، فإن تجار الدنيا يستغلون المواسم ويستغلون الأوقات حتى يزيدوا في أرصدتهم الدنيوية، فما أنتم فاعلون وأنتم تتاجرون مع أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أقبلوا على الله في هذه الأيام الفاضلة التي اختارها الله لتكون أفضل أيام الدنيا، فالله يختار من الزمان ما يشاء، كما اختار من المكان ما شاء، كما اختار من الأعيان ما شاء، يفضل ما شاء على ما شاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهذه الأيام العشر أقسم الله بها لبيان عظمها، والفجر وليال عشر، وسماها الأيام المعلومات، كما في قوله في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وقد جاء ذكر الأيام المعدودات في سورة البقرة. فهذه الأيام بلياليها هي أفضل أيام الدنيا عند الله. ليس من صلى في هذه الأيام ركعتين كمن صلى في غيرها، ولا من صام فيها كمن صام في غيرها، ولا من كبر وهلل وسبح فيها كمن ذكر الله في غيرها، ولا من ختم القرآن فيها كمن ختم في غيرها. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، أخرجه البزار وصححه الألباني. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح على وجه العموم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أخرجه البخاري وأبو داود، وهذا لفظه. ومن فضائل العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم خص العشر بالذكر، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد وغيره، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يطبقان هذا الحديث تطبيقا عمليا، فيخرجان إلى السوق في أيام العشر ويكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، أخرجه البخاري معلقا. ويشرع التكبير المطلق من أول رؤية هلال ذي الحجة إلى رابع غروب الشمس من أيام العيد أو ثالث أيام التشريق. وأما التكبير المقيد أو التكبير الذي يكون بعد الصلوات، فيكون من صبح يوم عرفة إلى عصر رابع أيام العيد. معاشر المؤمنين، اغتنموا العشر اغتنموا الأجر في هذه العشر، فإن فيها أياما وليالي مباركات. أليس في هذه الأيام يوم التروية وهو اليوم الثامن، ويوم عرفة وهو أعظم أيام الدنيا، ويوم العيد وهو يوم الحج الأكبر، ويوم القر وهو يوم الحادي عشر، ويوم النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر، ويوم النفر الأخير وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. قال سبحانه: والشفع والوتر. فالوتر يوم عرفة لكونه التاسع، والشفع هو يوم النحر لكونه العاشر. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وأكمل الله تبارك وتعالى لنا الدين في يوم عرفة، كما جاء في صحيح البخاري أن عمر قال عن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة، أخرجه الشيخان. وفي يوم عرفة يكثر عتق الرقاب من النكال والعذاب. قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أخرجه مسلم. وصيام يوم عرفة يكفر سنتين، ففي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. ولكون يوم عرفة يوما عظيما، كان الصحابة الذين لم يحجوا لا يفارقون العصر والعشي المساجد في البيوتات وفي الأضاحي والمناطق، يلبسون ويمكثون في المساجد يدعون الله ويذكرونه. معاشر المؤمنين، إن أبواب الخير في عشر ذي الحجة متعددة، وميادين التسابق إلى الفضائل متجددة، فطوبى لمن اغتنمها بالجد والتشمير والعمل، وتجنب التسويف والتثاقل والكسل. هذه الأيام المباركات من خير الأعمال فيها الإهلال بالحج إلى بيت الله الحرام لمن تيسر له هذا المرام. ومن خير الأيام يوم النحر العاشر من ذي الحجة، فعن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ما تقرب عبد إلى الله بشيء في يوم العيد أحب إليه من الأضاحي. ومما ينبغي لنا أن نعلم أن هذه الأيام المباركات المعدودات ستنقضي، فكيف يكون رصيدك عند الله؟ فتأمل في حالك ورتب جدولك حتى تكون من الذين يكثرون أرصدتهم عند الله، فلا تكون ممن قال: يا ليتني قدمت لحياتي، بل تقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لتوحيده وطاعته، ووفقنا لذكره وعبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خليقته، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته الذين عاشوا على سنته وماتوا على ملته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقائه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم، وهو الكريم جل في علاه. أيها المسلمون، لا شك أن مما ينبغي لنا أن نهتم به الأضاحية في هذه الأيام المباركات. قد كان السلف رحمهم الله يشترون الأضاحي ويهتمون بتسمينها وفي ترتيبها وبتربيتها حتى يأتي يوم النحر، ثم يتقربون إلى الله بالأضاحي. والأضاحي كما ذكر بعض العلماء أنه واجب على من قدر عليه، وهو الذي يملك نصاب الزكاة. فمن ملك نصاب الزكاة فالواجب عليه أن يضحي، وإن كان أهل بيت واحد ومالهم جميع فضحى أكبرهم سنا أو ضحى والدهم فإنه يغني عنهم جميعا، وإن كان لكل واحد منهم مالا مستقلا فعليه أن يضحي ما دام يملك نصاب الزكاة. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا لنبيه: فصل لربك وانحر. وقد جاء عن ابن عباس أن المقصود بالآية فصل لربك أي صل له الأضحى، وانحر أي وانحر له الأضاحي. وهذا أمر يدل على الوجوب وليس له صارف. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية، ومعنى الثج نحر الهدايا وإراقة الدماء. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإن تعجبوا فاعجبوا لأولئكم الذين يدعون حماية الحيوان، يذبحون آلاف الأنعام ويذبحون ويصعقون آلاف ما يأكلون من الطيور وغيرها من الحلال والحرام ويبيعونها ويتاجرون فيها. فإذا جاء يوم النحر حيث يتقرب المسلمون إلى الله بالأضاحي ويوزعون لحومها بلا مقابل، تراهم يعجون ويصيحون ويقولون: أين حقوق الحيوان؟ أي إنسانية هذا أنكم تفرقون فترون من يضحي لله ويتقرب بلحمه وتوزيعه إلى الفقراء إلى الله، ثم أنتم ترفعون أصواتكم عليهم والذين يتاجرون باللحوم والدماء ويبيعونها في شركاتهم وفي مملكتهم وفي دولهم لا تتكلمون، مع أن ما يذبحونه أولئك طيلة العام أضعاف أضعاف أضعاف ما يذبحه المسلمون في يوم واحد، متقربين بذلك إلى الله جل وعلا. أيها المسلمون، احذروا احذروا هذا الحديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ومن أراد أن يضحي أو صار له نية الأضحية فعليه أن يمسك، فلا يأخذ من شعره وأظفاره وجلده من دخول شهر ذي الحجة، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواهما مسلم في صحيحه. وهذا منطوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض منطوقه فعله. وما ثبت من عائشة أنها كانت تفتل الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسل هديه إلى مكة، ثم لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. فهذا حديث رواه البخاري، لكنه ليس معارضا لهذا الحديث، بل فيه دلالة على أن من أراد أن يضحي إلى البيت وأن يهدي إلى البيت فإن ذلك أمر مباح، لكنه لا يكون كالمحرم، لأن الناس ثلاثة أقسام: محرم يحرم عليه أشياء كثيرة، حتى لإتيان أهله يحرم عليه لأنه محرم، ومحرم ليس محرما بالإحرام لكنه في مكة فيحرم عليه أشياء، ومحرم لأنه يضحي فيمسك عن شيئين دون باقي ما يحرم على المحرمين، وليس بمضح ولا هو بمحرم فلا يحرم عليه شيء. فتأملوا رحمكم الله ما أعظم هذه الشريعة الغراء التي جاءت بهذه الشعائر من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وخذوا أولادكم ليروا هذه الشعائر وأنتم تتقربون بها إلى الله، حتى لا يأتي زمن لا يعرف الناس هذه الشعيرة. وإذا كان في البيت أكثر من أضحية فلا بأس من أن يبقي الإنسان عند أهله أضحية، ويرسل الباقي إلى من يحتاج إلى اللحم من المسلمين الفقراء في شتى بقاع الأرض. وتعرضوا لنفحات مولاكم في هذه العشر، فإن فيها لله نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعيد بها آخر الدهر. فالغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لاغتنام الأوقات بالطاعات، وأن تحمينا من فعل المنكر والسيئات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الموحدين والموحدات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا ولي عهد لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وهي لهما بطانة صالحة تدلهما على الخير وتعينهما عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. واحفظ اللهم حجاج بيتك الحرام، اللهم من أراد الحج فيسر له ذلك، واحفظه يا رب في حله وترحاله حتى يعود سالما غانما إلى داره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.